كنت في بلد إسلامي ما، فكان إلى جوارنا رجل مسن عمره فوق 80، هو وزوجته وثالثهم كلبهم. الأولاد قد تركوهم وذهبوا إلى وظائفهم وتركوا في هذه الشقة، وليس معهم في الشقة إلا الكلب. طبعا الكلب قلدنا فيه من؟ ها؟ قلدنا فيه الكفار. تربية الكلاب، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراط، فلا تجوز تربية الكلاب إلا لصيد أو حراسة أو نحو ذلك من زراعة ونحوها. أما من يربيه، من يقتني الكلاب تفاخرا وتقليدا للغرب، فهذا من التقليد الأعمى، ومن تشبه بقوم فهو منهم.